بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم والثلاثاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر شوال عام 24 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس 89 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله من خلال المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. ولازلنا مع القصة التي نزلت الآيات في هذه السورة بسببها، وهي القصة الفريدة العجيبة التي لا تكاد تحدث إلا في ظل الشريعة الإسلامية. القصة أن رجلا من المنافقين عدا على بيت من بيوت المؤمنين في المدينة في ظلام الليل، فسرق منه متاعا، طعاما وسلاحا، ثم إنه رمى بذلك الطعام أو السلاح في بيت يهودي، والمدينة كان فيها يهود، وبقي كثير منهم على دينهم، وكانوا يحاربون الرسول عليه الصلاة والسلام ويشككون في الإسلام ويطعنون في نبيه. فعندما رمى بالسلاح في بيته جاء ببعض من أقاربه وأشهده أن السلاح ليس عنده وإنما هو عند اليهودي، فأخذ جماعة من أقاربه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدافعوا عن هذا المنافق السارق، حتى كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاقب اليهودي الذي اتهم ولم يسرق. واليهودي كما قلنا من أعداء الإسلام، فأنزل الله الآيات القرآنية من السماء تبرئ اليهودي وتعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكشف المؤامرة الدنيئة التي تآمرها المنافقون على المؤمنين، حتى كادوا أن يضلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله هذه الآيات تبين ذلك الحدث وتبرئ اليهودي. ولو كان الذي يحكم الناس مقاييس الناس لكان الأولى ألا يبرأ اليهودي، فهو من أعداء الله وأعداء الرسول. ثم كذلك كيف يتهم رجل من الأنصار الذين ناصروا الدين وكان ينبغي أن تحفظ كرامتهم؟ لكن الميزان ليس ميزان البشر، الميزان ميزان الله. الذي يسرق يستحق العقاب، ولو كان فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. والذي لا يسرق لا يستحق العقاب ولو كان من أعدى أعداء الله ورسوله. هذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. وقد أنزل الله كما مر معنا أول هذه الآيات يقول عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، إلى آخر الآيات. لتحكم بين الناس، ولم يقل فقط بين المؤمنين. هذا الشرع يحكم البشرية، مؤمنها وكافرها، برها وفاجرها، بميزان العدل. الذي يظلم يقال له ظلمت، والذي لا يظلم لا يقال له ظلمت. هذا ميزان الله. هذا الشرع يحفظ الحقوق، يحفظ الأعراض، ويحفظ الأموال ويحفظ الدماء، ويعيش الناس في ظله آمنين إذا طبق كما أنزله الله. فلا يجرؤ إنسان قوي أو غني على إيذاء الآخرين، لأن الشرع يحكم الناس. أما إذا حكم الناس الشرع انقلبت الموازين، وكثر الظلم وكثر الفساد وعمت الفوضى، والناس لا يؤمنهم إلا أن يحكمهم شريعة رب العالمين عز وجل. ولهذا كنا نرى أحداثا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقع، وبعضها يكون إيذاء له ولا يعمل عملا على من آذاه حتى ينزل الله الحكم من السماء فيه، لأنه ليس له حق أن يفعل بهواه أو بحاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن ليس له حق أن يفعل شيئا إلا بإذن من الله. فإذا أنزل الله الحكم الشرعي طبقه نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات تدور حول هذه القصة وتخلد هذا الحدث، وتبين أنه يجب على المسلمين أن يكونوا أمة عدل، وأن لا يظلموا من لا يستحق، ومن لا يقع في الظلم، أو لا يعاقب إلا من ظلم واستحق العقاب. ولا زلنا مع هذه الآيات التي نزلت تعقيبا وتوضيحا على هذه القصة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعده الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين: قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة، وهي قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الآية، وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة، وقوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي فقد سلك غير الطريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب، وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة، وفاتته سعادة الدنيا والآخرة. وقوله: إن يدعون من دونه إلا إناثا. وقال جويبر عن الضحاك في الآية: قال المشركون إن الملائكة بنات الله، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. قال: فاتخذوهن أربابا وصوروهن جواري، فحكموا وقلدوا وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده، يعنون الملائكة. وهذا التفسير شبيه بقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات،

والجمهور على أن الكبائر جميعها في مشيئة الله، قد يغفرها وقد يؤاخذ بها، أما الشرك فقد حكم الله أنه لا يغفره، لأن الشرك يتعلق بذات الله، أن تساوي الله بالمخلوق أو تساوي المخلوق بالخالق، فهذا نعوذ بالله أشد أنواع الآثام والمعاصي. أما ما يقع من الإنسان بضعف منه فتعثر به القدم أو تزل قدمه ثم يتوب إلى الله فإن الله يتوب عليه. ونلحظ أن أول ذنبين وقع في هذا الكون ذنب إبليس وذنب آدم. ذنب إبليس كان استكبارا أي كفرا، وذنب آدم كان شهوة معصية، فرجع آدم إلى الله فقبل الله توبته، ولكن إبليس لم يرجع فلعنه الله. فإذا الإنسان إذا وقع في معصية يعلم أن باب التوبة مفتوح، لا يحول بين الإنسان وبين ربه إلا أن يعود إليه. وفي قصة طريفة يذكرها بعض المفسرين عندما تذكر التوبة والعقاب، يقول أن امرأة ضربت وليدها، فهرب وليدها وخرج من بيتها، ثم ذهب إلى الشارع فأقفلت الباب، فأخذ يبحث في الشارع لا يجد مكانا يأوي إليه، ثم رجع فوضع خده على عتبة الباب ونام. أين يذهب؟ ليس له ملجأ. فعندما فتحت الباب وإذا بابنها وقد وضع خده على العتبة، فأخذته وضمته على صدرها وقالت: يا بني، أنت الذي أغضبتني، أنت فررت مني، فلما عدت قبلتك فأدخلته البيت، ولله المثل الأعلى. فالإنسان إذا عمل معصية وأغضب الله ثم استرضى الله وعاد إلى الله رضي الله عنه، فإن الله أكرم الأكرمين. ومهما عمل الإنسان من معصية حتى لو تكررت المعصية، لكن بدون أن يكون هناك عزم على تكرارها، ثم إذا تاب تاب الله عليه. الإنسان لو تخطئ عليه مرة ثم تعتذر ويقبل عذرك، قد لا يمسح من ذهنه هذا الخطأ لأنه بشر، ولو تكرر تضاعف ذلك في قلبه. لكن رب العالمين كريم، هو ربنا وخالقنا، وهو يعلم ما فينا من ضعف، فإن رجعنا إليه قبل الله توبتنا. فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكنه يغفر ما دون ذلك. ثم قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أي هذا المشرك قد انحرف عن جادة الطريق، فإن هناك طريقا بين العبد وبين الجنة مستقيم، وهناك طرق متعرجة، فالذي يسير في الطريق يطلق عليه مهتدي، والذي ينحرف يسمى ضال، أي خرج عن الطريق، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا هناك سبيل واحد، إذا عثرت فخرجت عد إليه، والله كريم تبارك وتعالى. ثم أخذ عز وجل يبين حال من يدعونه من دون الله. من الذي يدعى من دون الله؟ من المعبود؟ قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن هنا بمعنى ما، أي ما يدعون من دونه إلا إناثا. يقول المفسرون أن قريشا أو قبل قريش عمدوا إلى تماثيل فصوروا هذه التماثيل وقالوا: هذه بنات الله، فسموها اللات والعزى ومنات، وكلها أسماء مؤنث. فالله يقول: لا يدعون إلا يعني إناثا، ولا يدعون إلا الشيطان. فمن دعوهم من دون الله إناث، يعني ضعاف، لا يستطيعون أن ينصروكم أو يعينوكم ولو كانوا ذكورا. وإن يدعون إلا الشيطان الذي هو سبب كل بلاء وسبب كل فتنة. فإن الشيطان قد أقسم أن يضل الناس كما قال تعالى عنه، قال تعالى: لعنه الله، أي طرده من رحمته. وبعد أن طرده الله أقسم وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي إنني سأسعى إلى أن أقتطع من الناس طائفة ليكونوا معي في طريقي، أقودهم إلى النار، كما قال تعالى عنه أنه قال: ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا وعد، فهذا عهد إبليس أنه أقسم أن يضل من عباد الله طائفة، ولم يستطع أن يقول أضل كل عبادك، لا يستطيع، لكن سيأخذ منهم طائفة أي قسما. والله أكثر من ذكر الشيطان ويحذر منه، ومع ذلك كثير من الناس يعبد الشيطان. وهذا من أعجب العجب أن الله قد أنزل في كتابه التحذيرات الكثيرة المتنوعة والتهديدات الشديدة العظيمة لمن اتبع إبليس، ومع ذلك إبليس له جند كثيرون في كل مكان، وله أتباع في كل مكان، حتى في البلدان التي فيها نور الإسلام يوجد فيها عشرات بل آلاف يتبعون إبليس وينصرون إبليس ويدعون إلى طريق إبليس. طبعا لا يقول إبليس، ولكن يقولون: ندعوكم إلى التقدم، إلى التحرر، إلى الحياة السعيدة. وقد كذبوا، فإنها حياة شقية، البعد عن الله شقاء. لكن هكذا يقول عباد إبليس وأتباع إبليس. إبليس لا يعبد مباشرة، وإنما يعبد، وإنما تتبع الطرق التي يضعها لهم من خلال الناس. إلا في العصر الحاضر فقد ظهرت طائفة وسموا أنفسهم عباد الشيطان، هكذا عناد. وفي العراق طائفة اليزيديين، اليزيديون طائفة تعبد الشيطان مباشرة ويدافعون عن الشيطان ويقول: الشيطان هو معبودنا. وظهرت هذه الطائفة في الغرب، وظهر منها تيار يدعو إليها في بعض البلدان العربية، واكتشف قبل عدة سنوات في مصر طائفة من الشباب أبناء الأثرياء، بيوت ضائعة ليس فيها استقامة، هؤلاء يقبلون كل شيء، فأغروهم هؤلاء وجعلهم يعبدون الشيطان. ثم عندما قبض عليهم محقق معهم قالوا: دعونا إلى يعني أشياء، قالوا: هذه هي السعادة، وهذا هو يعني التقدم، هذه إلى آخره. فانظروا كيف يعني في غيبة الإسلام، في غيبة الحق، يعبث العابثون باسم التقدم وباسم الانفتاح وباسم يعني الاستمتاع. فالآن توجد طوائف تعبد الشيطان علانية من باب العناد أو من باب الضياع. والله حذر من يعبد الشيطان، كما قال تعالى إن الله سيقول يوم القيامة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فكل من يتبع خطوات الشيطان ويسير في طريقه في الفساد فقد عبده، سواء عرف أن هذا عبادة الشيطان أو لم يعرف أن هذا من عبادة الشيطان. ثم قال إبليس: ولأضلنهم، أي يخرجهم عن الطريق الذي فيه طريق الهداية. ولأمنينهم، الآن كثير من الناس عنده آمال، تجده إن كان مستقيما ووقع في معاصي إبليس يعطيه الأمل في أنه سيتوب ويؤجل التوبة حتى يموت قبل أن يتوب، نعوذ بالله. فهذا في الصالحين. وأما في الكفار فإنه يزين لهم الحياة ويزين لهم الاستمتاع بالحياة حتى يفجأهم الموت على غرة. ثم قال تعالى: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أي يغيرون خلق الله. فالله خلق الأنعام على صفة، فهؤلاء عمدوا إلى الأنعام وبتكوا أي قطعوا آذانها وجعلوها بحيرة وسائبة وحام كما جاء في سورة الأنعام، قالوا هذه لا يطعمها يعني إلا فئة من الناس، وجعلوا لها علامات، فهذا من فعل الشيطان. ثم قال تعالى: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وقد ظهر هذا في العصر الحاضر بارزا جليا، عندما تقدمت الجراحات بدأ العبث بالناس وتغيير الصور وتغيير الأشكال، وهذا كله من إبليس، ومما لا يجوز للإنسان أن يغير خلق الله. لكن لو كان الإنسان فيه شوهة هذا لا بأس بذلك أن يحسنها أو أن يعالجها لأنها مرض، لكن أما أن تغير الشكل لتحدث شكلا آخر وتعبث بخلق الله فهذا من الشيطان. ثم قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. الذي يعبد الله قد اتخذ الله وليا، والذي يعصي الله قد اتخذ الشيطان وليا، فأنت بين دائرتين، إما أن تكون وليا لله وداخل دائرة العبودية لله، وإما أن تخرج منها إلى دائرة المعصية فتكون قد اتخذت الشيطان وليا. ثم قال الله عن إبليس مرة أخرى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. هذه نهاية من يعبد الشيطان ويسير في طريق الشيطان، النهاية جهنم نعوذ بالله. والله لم يجعل الدنيا دار جزاء، إنما جعلها دار عمل، ولهذا قد يعيش الفاجر وقد يعيش الكافر وقد يعيش الظالم وقد يعيش الطاغي ولا يعاقب. متى يعاقب؟ في الآخرة. بعض الناس إذا رأى الفاجر قد أملى الله له وأعطاه مالا يشك في أن هناك عقابا. لا تشك، الدنيا دار عمل، ما جعل الله الدنيا دار جزاء، الجزاء في الآخرة. لكن قد يؤاخذ الله ويذل الله بعض الظلمة وبعض الطغاة، قد يذلهم في الدنيا عبرة، قد وليست قاعدة. ولهذا كم يموت من الطغاة ولا يعاقبون ولا يذلون، فهذه سنة الله أن الدنيا جعلها دار عمل، وأما العقاب والثواب فهو بعد الموت. فإذا إبليس عندما أخذهم وقادهم إلى في طريقه ولم يعاقبوا جعل الله عقابهم في الآخرة. ما هو عقابهم؟ جهنم ولا يجدون عنها محيصا، أي لا يستطيعون أن يذهبوا أو أن يجدوا عنها مكانا يحميهم أو يمنعهم من عقاب الله تعالى. يقول الحافظ ابن كثير: ثم ذكر تعالى حال السعداء الأتقياء وما لهم في مآلهم من الكرامة التامة، فقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا، خالدين فيها أبدا، أي بلا زوال ولا انتقال. وعد الله حقا، أي هذا وعد من الله، ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة، ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر، وهو قوله حقا. ثم قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق منه قولا، أي لا أحد أصدق منه قولا وخبرا، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. القرآن الكريم سمي مثاني، أي إذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، وإن ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، وإن ذكر المعصية ذكر بعدها الطاعة. لا تكاد تجد في القرآن الكريم ذكر النار ولم يسبقها أو يعقبها ذكر الجنة، والعكس كذلك، لا تجد ذكر الجنة تأتي في مكان إلا وقد سبقها ذكر النار أو لحقها ذكر النار. فالله في هذا الكتاب يربي الناس بالترهيب والترغيب، وهذا هو منهج التربية، ترغيب وترهيب. والذي يربي أولاده أو أهله أو طلابه على أحدهما فقط لا تنجح التربية، لابد من ترغيب وترهيب. المحسن يثاب والمسيء يعاقب، لابد من كلا الأمرين. النفس البشرية فيها خطان، وهو خط الخوف وخط الرغبة، يعني خط الرهبة وخط الرغبة، لابد من يسير الإنسان في هذين الخطين. لهذا حتى الإنسان العابد لابد أن يعبد الله عز وجل، أن يعبده بالخوف وبالرغبة، يعني لا يعبد الله بأحد الأمرين فقط، فإنه إذا رجح أحد الجانبين هذا قد يقوده إلى نتائج سيئة. لهذا يقول العلماء أن الخوارج عبدوا الله بالخوف، فقادهم إلى أن استحلوا الدماء وطبقوا الآيات التي في الكفار في المسلمين خشية من العقاب. والمرجئة عبدوا الله بالرجاء حتى ميعوا الدين وجعلوا الناس يخرجون من شريعة الله لما أعطوهم من الأمل، فلا بد من الخطين. وكذلك أهل التصوف الغلاة عبدوا الله بالحب فقط حتى تزندقوا، فلا بد من أن تعيش أن تترافق جميع هذه المعاني في قلب المسلم، الخوف والرجاء. هذان الخطان أو هذان الجناحان للإنسان. لكن العلماء قالوا ينبغي أن يزيد الخوف للإنسان قبل أن يأتيه الموت، فإذا جاءت علامات الموت يكون لديه الرجاء أكثر، لأن الخوف يدفعك للعمل، وأما الرجاء فقد جاء في الحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فينبغي عند الموت أن نحسن الظن بربنا عز وجل، وكذلك إذا حضرنا عند إنسان احتضر أن نفتح له باب الأمل وباب الرجاء، لا نقنطه عند الموت. وهذا هو منهج القرآن الكريم في ذكر الجنة والنار. فبعد أن ذكر تعالى الذين عبدوا الشيطان وأنهم أهل النار، قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا الكلام النظري الآن نظري، والقلوب كثير من القلوب لا تستوعب، لا تستحضر حقيقة الموعود. ليش؟ لأن القلب مزاحم، هذه المعاني قد زوحمت بمعاني أخرى وبشهوات كثيرة، والقلوب لم تثقل بالمعاني الإيمانية، وقنوات الإفساد كثيرة حتى أصبحت القلوب لا تكاد تستوعب ولا تكاد تتلذذ بذكر الجنة ولا تكاد تخشى أو تخاف بذكر النار، لأن ذكر النار والجنة في حياتنا اليومية في مساحة محدودة، وأما ذكر الدنيا ومادتها وطعامها وشرابها وأموالها كثير، فكيف تريد أن يكون هذا المعنى المغمور بين ما تغمره بكثير من المعاني كل في طوال 24 ساعة أن يكون قادرا على أن يقودك إلى الأمان؟ فلا بد أن يكون لدى الإنسان قراءات كثيرة في القرآن الكريم حتى يستحضر هذه المعاني. عندما أنزل الله القرآن الكريم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كان العرب ليست لديهم معاني الآخرة، فبقي القرآن قرابة 13 عاما، أنزل الله خلال هذه المدة أكثر من 80 سورة كلها تتحدث عن الآخرة، الآخرة، الجنة، النار، البعث، الإيمان، النبي، النبوة فقط، ليس فيها تشريع، ما شرع الله. قالت عائشة رضي الله عنها أن أول ما أنزل الله ذكر الجنة والنار، فلو أن الله أنزل أول ما أنزل قال اتركوا الخمر ما تركوها، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها، اتركوا الزنا ما تركوه، لأن القلب ما هو مستعد للطاعة كما هو الآن. اليوم نسمع التحريم والتحليل عادي ونفعل، لكن الصحابة جاء القرآن أولا صقل القلوب وجعلها كأنها ترى الآخرة، فعندما جاءت الأوامر والنواهي كانت القلوب جاهزة للعمل، مستعدة أن تعمل، كأن الجنة والنار بين عينيها. لكن الآن لا، نسمع الجنة والنار عادي، ما يعني ليست في قلوبنا واضحة كما ينبغي، فهذا الذي جعل الناس تضعف علاقتهم بالله ويضعف علاقتهم بالتشريع، يقعون في المعاصي ويستبحون المعاصي ويحتالون على المعاصي ويؤولون للوصول للمعاصي، لأنهم لم يستحضروا الجنة والنار. النار التي يعني جعلها الله خاصا، أعدها الله للعقاب، جاء في بعض الأحاديث أن الله أوقد على النار 1000 سنة حتى اسودت، ثم 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى بيضت، أو العكس، حتى بيضت ثم احمرت ثم اسودت. يعني الآن موقد عليها، لمن يوقد لها عليها؟ لمن؟ للعصاة، للكفار، لأصحاب الكبائر إن لم يغفر الله لهم. ثم جنة أعدها الله دارا خاصة لعباده المؤمنين. ما تراه من الترف في حياة الناس اليوم لا يساوي شيء في الآخرة. الآن قد تفنن الناس في وسائل الترف وصور الترف، وخاصة في البلدان الغربية، ويظهر ذلك في أماكن خاصة للترف، حتى أن بعض الأماكن قضاء ليلة فيها يعد بآلاف الدولارات لما فيه من أنواع الترف والشلالات والأشجار والخضرة، كل ما يخطر ببال الإنسان من نعيم، وهذا إعداد الإنسان لا يساوي عند الله شيئا في جنة النعيم، كما جاء في الحديث أنه ليس في أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا هذه الجنة أعدها الله لمن صبر في الدنيا، كف نفسه عن الشهوات، صبر على الابتلاءات، كف لسانه وكف يده وكف فرجه رغم حاجته. أما بعض الناس فإن احتاج أو إن وجد المعصية فعل، وإن عجز عنها ترك. لا، أنت تختبر إذا كانت المعصية مهيئة، وقد جاء في الحديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إمام عادل، إمام يستطيع أن يظلم وأن يأكل الأموال وأن يسرق وأن يزني، لكنه ليس هناك من يحاسبه من الناس، خاف من الله فعدل في الناس وكفى الناس من نفسه، لأن الإمام من يحمي الناس من الإمام؟ لا أحد. يظلم ما يريد ويسجن من يريد ويأخذ المال كما يريد، من الذي يمنعه؟ خوفه من الله. فإذا خاف من الله كان يوم القيامة في ظل الله، وبعدها مباشرة شاب نشأ في طاعة الله مع الإمام، إمام رئيس دولة، وهذا شاب فقير في الآخرة مع نعم. ليش؟ كذلك منع نفسه عن الشهوات مع قدرة عليها. ثم جاء كذلك حديث آخر في نوع آخر، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ما الذي منعه وهو شاب وهي امرأة جميلة وصاحبة منصب، يعني ما حد يستطيع يذيك أصلا لأنها ستهيئ لك المكان، وقال إني أخاف الله في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. إذن ترك المعصية مع القدرة هنا الاختبار. كثير من الناس يترك المعصية عجزا، لكن لو جاءت المعصية كان له حال آخر. هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: من رحمة الله بالعامة ألا يعرضهم للشهوات ولا للشبهات. وإلا كم من إنسان إذا جاءته شهوة أو شبهة ما تردد عن اقتحامها. فمن رحمة الله أن يحمي الإنسان. فإذا الجنة أعدها الله لمن يكف نفسه عن المعاصي ويصبر على البلاء، وقد تأتيه الشهوات ويمتنع عنها. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا هذه الجنة أعدها الله للصالحين. قال تعالى: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. الله إذا أخبر أو إذا وعد حقق وعده، لأن الله قادر. الإنسان قد يعد ولكن يعجز عن تحقيق وعده، أما الله فإذا وعد الناس فإن وعده حق تبارك وتعالى. نعم. يقول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. يقول الحافظ ابن كثير: قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم، ونبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله. فأنزل الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. الآية. ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان. وكذا روي عن السدي ومسروق والضحاك وأبي صالح وغيرهم، وكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: تخاصم أهل الأديان، فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب، ونبينا خير الأنبياء، وقال أهل الإنجيل مثل ذلك، وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام، وكتابنا نسخ كل كتاب، ونبينا خاتم النبيين، وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا. فقضى الله بينهم وقال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. الآية. والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال أنه هو المحق سمع قوله بمجرد ذلك، حتى يكون له من الله برهان. ولهذا قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام. ولهذا قال بعده: من يعمل سوءا يجز به، كقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة. روى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن، فقال: ما هي يا عائشة؟ قلت: من يعمل سوءا يجز به. فقال: هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها. ورواه ابن جرير وأبو داود. روى سعيد بن منصور أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به، شق ذلك على المسلمين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. وهكذا رواه أحمد عن سفيان بن عيينة ومسلم والترمذي والنسائي. وقوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن يتوب فيتوب الله عليه، رواه ابن أبي حاتم. وقوله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الآية لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لابد أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له، وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك. ونسأله العافية في الدنيا والآخرة والصفح والعفو والمسامحة. شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان، وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناته. هو الخيط الذي في شق النواة، وهذا النقير وهما في نواة التمر، وذاك القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمر، والثلاثة في القرآن. ثم قال تعالى قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الأماني جمع أمنية، أي أن يتمنى الإنسان حصول شيء من غير عمل. فاليهود أو أهل الكتاب كانوا يقولون نحن أتباع نبي قبل نبيكم وكتاب قبل كتابكم، ونحن أبناء الله وأحباؤه كما قالت اليهود. والمسلمون ردوا عليهم قالوا نبينا أفضل الأنبياء وكتابنا خير الكتب وديننا بعد كتابكم، وأمرنا بأن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا، فنحن خير منكم ونحن أولى بالجنة منكم. فأنزل الله تعالى يقول ليست أمانية الكتاب صحيحة ولا أمانيكم صحيحة. هناك ميزان عدل، الذي يعمل سوء يعاقب عليه والذي يعمل خير يثاب عليه، سواء كان من أهل الكتاب السابقين أو كان من المسلمين. فإذا الأنساب وأسماء الأديان وأسماء الكتب لا تغير في الحقيقة شيئا، الميزان هو العمل، فالذي يعمل خيرا يثاب والذي يعمل شرا يعاقب. فالله يقول تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذه الآية عندما نزلت شقت على المسلمين، لأن الله جعل هذا شرطا، الذي يعمل سوء يعاقب، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، لأنه كانوا يعرفون ويعلمون معنى هذه الكلمات. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فإن الإنسان المسلم في الدنيا إذا أصابته هموم أو غم أو شوكة أو نكبة، يعني حتى ما النكبة أي إذا ضربت رجله في حجر أو في حفرة أو في شيء، هذا اسمه نكبة، ولهذا تطلق النكبة يعني على الحدث الأكبر الذي يعني تصطدم بالإنسان أو الإنسان يصطدم بها تسمى نكبة. فهذه حتى هذه التي تقع الإنسان في طريقه، في مشيه، في طريقه، في حزنه، في همه، في غمه، كل ذلك يكون جزاء له في الدنيا قبل الآخرة. فهذا مما يخفف الله به عن الناس في الدنيا، يعني من عقاب الآخرة. ثم قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. العمل لا يكون صالحا إلا مع الإيمان. لو تصدق إنسان وهو غير مؤمن ليس عملا صالحا ولا يقبل منه. لو أحسن إلى الناس بدون إيمان لا يقبل منه. لا بد أن يكون هناك قاعدة القبول وهي الإيمان. ولهذا نرى كثير من الناس يحسنون ويتصدقون من غير المسلمين لكن لا يقبل منهم. لا بد أن يكون هناك إيمان يصحح العمل. فالذي غير مؤمن عمله مردود لا يقبله الله. فهنا قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. جاء في القرآن كما قال المؤلف رحمه الله ثلاثة ألفاظ كلها تفسر بالنواة أي عجم التمر. النقير هو حفرة صغيرة في ظهر عجمة التمر اسمها نقير. انظروا هذا يعني صغرها، هل تستطيع أن تضع في النخير مادة مفيدة أو ضارة؟ أبدا، يعني لا تراها. هذا النقير لو ملأه الإنسان بعمل صالح فإن الله في الآخرة لا يضيعه. كذلك القطمير اللفافة القشرة التي حول النواة، قشرة خفيفة، هذا اسمه قطمير. فعندنا نقير وقطمير وفتيل. الفتيل يأتي في وسط النواة، يعني مثل الخيط الصغير، النواة فيها داخلها يعني شق، فيأتي في داخلها شيء اسمه الفتيل. الله لا يظلم الناس يوم القيامة، لا نقير ولا قطمير ولا فتيل، أي أصغر الأشياء يأتي بها الله يوم القيامة. نعم. ثم قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أخلص العمل لربه عز وجل، فعمل إيمانا واحتسابا وهو محسن، أي اتبع في عمله ما شرع الله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أن يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متبعا للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص. فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان منافقا، وهم الذين يراءون الناس. ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا. ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم الآية. ولهذا قال تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي الآية. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا، أي تاركا له عن بصيرة، ومقبلا على الحق بكليته، لا يصده عنه صد ولا يرده عنه راد. وقوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا من باب الترغيب في اتباعه، لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه، كما وصفه به في قوله: وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن الآية. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين الآية. والآية بعدها. وروى البخاري عن عمرو بن ميمون قال: إن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل له، لما قام به من الطاعة التي يحبها ويرضاها. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال: أما بعد، أيها الناس، فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وجاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه، وهو المتصرف في جميع ذلك، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم، ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. وقوله وكان الله بكل شيء محيطا، أي علمه نافذ في جميع ذلك، لا تخفى عليه خافية من عباده، ولا يعزب عنه ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للناظرين وما توارى. قول تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. هنا يوجه الله أهل الكتاب والمسلمين إلى أن الطريق الصحيح الذي يحبه الله هو اتباع ملة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو أبو نبي أهل الكتاب وأبو نبي أهل الإسلام، فإن إسحاق هو أبو يعقوب الذي يتبعه أهل الكتاب اليهود والنصارى، والمسلمون هم يتبعون محمداً عليه الصلاة والسلام، وهو ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. وملة إبراهيم التوحيد، هذه هي الملة التي من اتبعها نجا ولا يقبل الله غيرها. والله يقول تعالى ومن أحسن، أي لا أحسن. هنا هذه الصيغة هي نفي في الحقيقة وليس فقط استفهام، استفهام يعني مفهومه النهي النفي، أي لا أحد أحسن ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص العمل. لهذا قال العلماء العمل لا يقبل إلا بشرطين، الإخلاص والإصابة. أحسن أسلم وجهه لله أي أخلص واتبع، فلا بد من إخلاص العمل لله، لا تبتغي به مراءة الناس ولا إرضاء الناس ولا مدح الناس ولا ثناء الناس، هذا يسمى العمل خالص، أي ليس فيه شائبة ليس فيه شراكة. قد جاء في الحديث القدسي أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، حتى لو كان العمل مثل الجبال، فالعمل الذي فيه شرك لا يقبله الله. ثم لا يقبل العمل إلا إذا كان متبعا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الاتباع، وهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، والأول معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله أي تخلص العمل لله، وشهادة أن محمد رسول الله لا تعبد الله عبادة لم يعبدها محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا معنى الشهادتين. فقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الحنيف في اللغة، أكثر علماء اللغة يقول الحنيف هو المائل، وهناك جماعة وإن كانوا قليلين يقول الحنيف هو المستقيم، وهو الذي يظهر، الحنيف هو المستقيم وليس المائل. ولهذا هم اضطروا أن يفسروا الحنيف بأنه مائل عن الشرك، نقول المستقيم هو الذي قد ابتعد عن الشرك أصلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا، الخلة أعظم درجات المحبة، أي جعل الله إبراهيم عليه السلام في أعلى درجات المحبة لما له من جهد عظيم، ابتلاه الله بكثير من الابتلاءات فوفى، فابتلاه بالنمرود رماه في النار فصبر، ابتلاه بذبح ابنه فصبر، ابتلاه بالذهاب بزوجته إلى مكان البيت، وكذلك ابنه إسماعيل في هذا المكان الذي لم يكن فيه أنيس ولا إنسان، فوضع زوجته ووليده الصغير في هذا المكان وتولى وتركهم بأمر من الله، كل ذلك وفى أي نجح فيما أمره الله به واختبره الله به، فكان استحق أن يكون خليل الله. وهذه خلة وهذه الصفة العظيمة التي لإبراهيم عليه السلام لم يشارك فيها إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. الناس كلهم عباده وملكه، والكون كله له عز وجل، وهو محيط بهم من كل مكان تبارك وتعالى، فهو مالكهم وهو ربهم، ولا يحب أن يعذبهم. لكن من هرب كما مر معنا في القصة، قصة الطفل، من هرب فهذا هو الذي عق ربه وعصى ربه، أما الذي يعود إلى الله فإن الله يكرمه بجنات النعيم. نعم. يقول الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يقول الحافظ ابن كثير: روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة رضي الله عنها: هو الرجل تكون عنده اليتيمة، هو وليها ووارثها، قد شركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها، ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته، فيعضلها. فنزلت هذه الآية. وكذلك رواه مسلم. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الآية. قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وبهذا الإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت: وقول الله عز وجل: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن. وأصله ثابت في الصحيحين، والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها، فأمره الله أن يمهرها إسوة أمثالها من النساء، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء، فقد وسع الله عز وجل. وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة: وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس الأمر، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، وهي قوله في يتامى النساء الآية: كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها، فحرم الله ذلك ونهى عنه. نعم. هذه الآية هي إحدى الآيات التي نزلت تبين حقوق النساء، والسورة اسم السورة التي نحن فيها الآن اسمها سورة النساء، فإن النساء كن في الجاهلية يعانين من الرجال، فكانت المرأة إذا مات زوجها رمى عليها أحد إخوة الزوج ثوبه فسبقها فأصبحت ميراثا له، لا تتزوج إلا بإذنه، ولا ترث إلا بإذنه، وهو رثها في نفسها ومالها. ثم كذلك كان الرجل إذا كان وصيا على أسرة مات راعيها أو مات وليها، وكان في الأسرة بنت يتيمة، وهذا الرجل يريد أن يتزوجها، فإنه يعضلها فلا تتزوج إلا بإذنه. ثم إن تزوجها لم يعطها حقها، فأنزل الله تعالى القرآن الكريم يوبخ قريشا أو يوبخ العرب على هذه العادات، ويصحح هذه العادات، ويبين أن المرأة لها حقوق ولا يجوز أن يتعامل معها بهذه الصورة. كذلك الأطفال، كان الطفل إذا مات أبوه لا يورث ولا يعطى من المال شيئا، بدعوى أنه لا يجاهد ولا يستطيع أن يقاتل ولا يحمل السيف ولا يركب الخيل ولا يدافع عن القبيلة. فالذي يرث هو الشخص الذي بلغ، هو الرجل كبير السن، أما الطفل لا يرث. هذه كانت عادات في الجاهلية، فأنزل الله تعالى علاجا لهذه العادات، وحذر منها، وبين حقوق النساء، بين حقهن في الميراث كما مر معنا في أول السورة، وبين حقهن في الصداق، وكذلك بين حقهن في الزواج. فإذا أراد شخص أن يتزوج يتيمة فيجب أن يعطيها حقها وأن لا يظلمها في مهرها. وبعضهم إذا كانت شريكة، أبوها كان شريكا معه في أرض أو في مال، فإنه كذلك يمنعها من الزواج حتى إذا ماتت ورث مالها. كل هذه عادات جاهلية جاء القرآن الكريم ليرفعها ويعالجها. فهذه الآية إحدى الآيات في ذلك الباب. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. قرأت لأحد المحسوبين على الأدب يقول إنه ليبرالي معتدل. سؤالي: ما معنى ليبرالي؟ لأن هذا المصطلح كثير ما نسمعه. هذه مذاهب بشرية، ديانات أصلا، فالذي ينتسب إليها يكون قد استبدلها بالإسلام. ليبرالي يبدو والله أن هذا المصطلح يعني الحرية، أي شخص يدعو إلى الحرية المطلقة، لكن حرية معتدلة، لأن الحرية على درجات. حرية مطلقة أي حيوانية تفعل ما تريد، وحرية متوسطة يعني لها ضوابطها. حقيقة الإنسان لا يكون إنسان إلا بضوابط أبدا، كيف يكون إنسان؟ الحيوان لا ضابط له، يفعل ما يريد حيوان. فإن خرج الإنسان من دائرة إنسانيته ليكون مثل الحيوان، فهذا أعوذ بالله، هذا يعني قد اختار نفسه الضلال في الدنيا قبل الآخرة. فهذا مسكين جاهل هذا، وخاصة على الأدب، حقيقة عندهم شيء من يعني غبش التصور عن حقيقة الدين. فهؤلاء في حاجة إلى أن يقرأوا القرآن الكريم جيدا، أن يعرفوا دين الله حتى لا يقعوا في مثل هذه التصورات المنحرفة. يقول: هل يجوز للشخص أن يقرأ القرآن ثم يقول هذا الشخص قد مات من قبل؟ أنا لا بأس إن شاء الله. نرجو تفسير لينذر من كان حيا، أي القرآن جاء لينذر الأحياء، أحياء القلوب، أما ميت القلب فإن القرآن لا يفيده، كما قال تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فهنا المراد بالصم أي الذين قد يكون لهم آذان، كما ذكرت تعالى أنهم آذان لا يسمعون بها، فآذان موجودة لكنهم لا يستمعون القرآن برغبة في الخير. فهذا الذي ليس حيا أي أنه ميت القلب. ما يجب على الإنسان تبليغ، هل يجب على الإنسان تبليغ كل ما تعلمه من العلم وإن كان قليل تلقاه بالقراءة؟ الشخص يعني يجب عليه أن يعني يقوم بواجب النصح والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي المنكر بقدر ما يستطيع، أما أن يبلغ كل كلمة يعني يحفظها هذا ما يمكن، لكنه يعني يدعو إلى الله، يكون هذا العلم له أثر في حياته. فإن العلم يعني إن لم يعمل به لا يبارك فيه، فالعلم نعمة، فإذا أكرمك الله بهذا العلم تبلغ، كما جاء في الحديث بلغوا عني ولو آية. وكذلك الحديث نظر الله امرأ سمع منا مقالة فأداها كما سمعها. فإذا التبليغ مطلوب، لكن ليس في كل كلمة، يعني في جملة العلم. الحديث من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة، لا ما في حديث هكذا فقد أدرك الصلاة. أما أدرك الجماعة ما أعرف أن حديث اسمه في فقد أدرك الجماعة. أدرك الصلاة أي أدرك الركعة. الصلاة في اللغة في الشرع تطلق حين على الركعة، تطلق على الركعة. أدرك يعني لحق الأجر إن شاء الله. ولهذا اختلف العلماء في الركعة، هل الشخص إذا لم يأتي إلا بعد أن ركع الإمام هل أدرك أم لا؟ الذي يوجب قراءة الفاتحة يرى أنه ما أدرك، والذي يرى أن الإمام ينوب عنه في قراءة الفاتحة يرى أنه أدرك. هذا الراجح والله أعلم. يقول ذكرتم أن الآية 105 في قصة اليهودي، أين موجود سند هذه القصة؟ طبعا هناك عدة روايات في كتب التفاسير في سبب نزول هذه الآية، وهذه القصة مذكورة في تفسير الطبري رحمه الله، ذكرها الطبري بسندين، فمن أراد أن يراجع فليراجعه إن شاء الله. جاء أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. السؤال ما المقصود بالقوة؟ المقصود بالقوة قوة الإيمان ليس قوة الجسد، وإلا فكم من الناس من المؤمنين يعني قوي الجسد لكنه ضعيف يعني ضعيف الإيمان. فهنا المراد به قوي الإيمان. الكلالة مر معنا أظن ذكر الكلالة فيما تقدم في أوائل السورة. الكلالة تطلق على حاشية الميت، الميت الذي يموت كل واحد منا له علاقات تسمى رحم. الرحم على الرحم يطلق على عدة محاور أو على عدة اتجاهات أو تقريبا ثلاثة اتجاهات: الأصول الآباء والأمهات، والفروع الأبناء والبنات، والحواشي. فالذي يموت ليس له ابن أبناء ولا آباء لكن له حواشي، هذا اسمه كلالة أي يورث. قال علماء مأخوذ من الإكليل، الإكليل هو الذي يوضع على الرأس الذي يحيط برأس من كل مكان المحيط، فهذا اسمه الكلالة. أنا رجل أتاجر في بضائع وهذه البضائع لا تستقر، وإنما أشتريها وأبيعها ولا يحول الحول عليها ولا على مالها، وإنما أصرفه مثل الحول، فهل علي زكاة فيها؟ نعم، الزكاة كالآتي: أنت مثلا بدأت في واحد رمضان تتاجر، فواحد رمضان في العام القادم تحسب كم معك فلوس وكم معك تجارة وتخرج زكاتها. أما الذي قد أنفقته انتهى خلاص. الزكاة في المال الموجود الآن بيدك الذي قد حال عليه الحول وهو يتحرك في التجارة، أما ما صرفته على أهلك أو نفقة صدقة أو غيرها ليس فيه زكاة انتهى. لكن الذي موجود، فشخص بدأ مثلا التجارة ب10,000 ريال أو مثلا ب100,000 ريال وجاء في واحد رمضان وليس عنده إلا 10,000 ريال، يزكي 10,000 ريال، ما يزكي 100,000 ريال، يعني ليس عنده إلا 10,000 ريال قيمة وبضاعة. فهكذا أنت تزكي ما المال الذي تحسبه في نهاية العام، لأن العام شرط في وجوب الزكاة أن يحول الحول. فإذا حال الحول وليس عندك نفس المال بكامله ولا البضاعة التي معه فليس عليك إلا على يعني ما لديك. ما صحة هذا الحديث التكبر على المتكبر صدقة؟ لا ما في حديث لا صحيح، لا يصح هذا الحديث. وهل من كلمة على تعريف المتكبر؟ المتكبر جاء في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الصحابي يا رسول الله إن حدا يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن. قال الكبر، قال إن الله جميل يحب الجمال، ليس هذا نظافة الملبس وهذا شيء يعني مطلوب يحبه الله، لكن الكبر هو غمط الناس وبطر الحق أي احتقار الناس. بعض الناس يحتقر الناس ويراهم كأنهم ذباب ولا يفكر يعني ولا يحترم أحد ويظن أنه أعلم الناس وأعقل الناس ويتعامل مع الناس من فوق، هذا نعوذ بالله متكبر، نسأل الله العافية. وبطر الحق أي يأتيه الحق فيرى أنه لو قبل الحق تنقص مكانته فيرد الحق، لا يرده لأنه لم يعرفه، لا، إنما يرده لأنه يعني يخشى أنه تقل قيمته أمام الناس. فمثلا إنسان لو قال مثلا كلمة خطأ ولا وقع في خطأ وشخص ذكره به، فكأنه لو اعترف تنقص قيمته فيرد الحق، فهذا تفسير المتكبر، التكبر غمط الناس، احتقار الناس. وبطر الحق أي أن ترد الحق، نعوذ بالله. هل يجوز أن يقول أن نقول على أحد من الناس أنه متكبر؟ إذا ظهر يعني أحيانا تكون هناك علامات ظاهرة، لأن الكبر يعني له علامات، فالذي يمر عند الناس لا يسلم عليهم ويدخل المجالس ولا يحترم أحد ويقعد في وسط المجلس مع أن هناك من هو أولى منه وأكبر منه، ويعني لا يستمع إلى كلام الآخرين ويحاول أن يفرض قوله بالقهر والغلبة، ولا يسمع المناقشة، ولا يقبل من أحد أن يعترض عليه، ولا يقول أخطأت أو أن كلامك غير صحيح، هذا متكبر، هذه علامة تدل على أنه بالله عنده غرور. وقال شخص تائب ولله الحمد، ذكرت أني كنت في المرحلة المتوسطة أتسلف من بعض زملائي من ريال وريالين، ولا أتذكر الأشخاص بالضبط، فماذا أفعل؟ على كل، تستغفر الله وتتوب إلى الله وتتصدق بقدر ما تستطيع عن من يعني من أخذته، عن يعني ما أخذته من هؤلاء الأشخاص، بنية أن يكون لهم أجر لهم إن شاء الله. ما حكم من يقول إن الذين يدعون إلى التمسك بالمأثور أو الموروث أنهم يدعون إلى عصور الظلام، وهو سبب لتأخر الأمة وعدم مواكبتها النهضة الحديثة، فهل هذا القول من عباد الشيطان؟ نعم، من قال هذا وأراد يعني الإسلام فهذا كفر، نعوذ بالله. من قال الذي يدعو إلى عصور الظلام يتمسك بالمأثور أي بالدين، فهذا كفر، نعوذ بالله، وردة. طبعا سيوجد، لا يعني ما نستغرب، كل مجتمع فيه مرتدون وفيه مسلمون وزنادقة ومؤمنون. بعض الناس قد يستغرب، صح، هنا ولله الحمد قد عاش الناس على الإيمان والإسلام ولم يسمعوا كلمة ولله الحمد خارج عن الإسلام إلا قليل، لكن هذه النماذج موجودة عندنا، يعني فروخ فرخت المذاهب المنحرفة والضالة لها فروخ في كل مكان، وعندنا أشخاص يتستر باسم الدين وقد يدافع عن اسم الدين هو كذاب، لكن نحن يعني ليس لنا إلا الظاهر، لكن من قال هذا الكلام من سمعه يجب أن يقدم للقضاء ويشهد شاهدين عليه، هذا يعني يأخذ عقابه بإذن الله. أي شخص يسمع إنسان يتكلم في الدين أو يطعن في الدين يقدم فيه دعوة إلى القضاء، وهذا الحمد لله مفتوح الآن. أي شخص تسمعه يتكلم في الدين أو يسيء للدين، إن صحته فأصر على كلامه قدم فيه دعوة بالمحكمة، يعني ولا يكون مالك أعظم عندك من دينك، فالشخص لو أخذ شيء من مالك شكوته للقاضي. فأي شخص يتكلم بهذا الكلام يشهد عليه أشخاص ويقدم، وهذا الشخص سيعاقب. فإذا هذا قول نعوذ بالله سيء، وللأسف كثير من ذهب إلى الغرب، يعني مثلا الآن مثلا كم للمسلمين سنواتهم يعني يدرسون في الغرب ويأتون بتخرجوا من الغرب، كم عشرات السنين، ما الذي جاءوا به؟ عادت جاء يقول تخرج المرأة تشارك المرأة، نحن نقول اذهب هات لنا صناعات نشارك يعني نفس الغرب في الصناعات، ما قلنا هات لنا عادات. لكن هكذا كما يقال إنسان مر عليه شخص مسافر فطلب منه أن يعطيه شاة من غنمه، فقال الغنم أمامك خذ ما تريد، فذهب يبحث فأخذ الكلب وانطلق، قال خذ غنم، قال لا هذا أحسن شيء. هكذا ذهبوا الغرب وجاءوا بكلاب، ما جاءوا لنا يعني ما جاءوا لنا بشيء مفيد، فهؤلاء مساكين يعني لا دنيا أفادونا فيها ولا دين سلم منهم، نعوذ بالله. فهؤلاء خاسرون في الدنيا والآخرة، فيحتاج أن يعيدوا النظر في أنفسهم، يعني أن يعيدوا النظر. الآن الشخص إذا مات خلاص ما يستطيع أن يعود، فسأل الله أن يهدي الضال. ما تعريف علماني وصوفي؟ العلماني يعني تطلق على الشخص الذي يدعو إلى إقصاء الدين عن الحياة، يقول الدين فقط في المسجد، أما الحياة الحلال والحرام والتشريع هذا لا، هذا ما هذا ما ما ما نريده، يعني هذا كفر نعوذ بالله. أي شخص يقول أنا علماني هذا معناه. طبعا ما هناك شخص تقريبا في هذا البلد يدعي أنه علماني، ما يستطيع. أو يقول أنا علماني متدين، ربما على أساس إيش يرقعها، زي لو قلت مثلا شخص أنا مشرك مسلم، ما تجي. علماني مسلم ما يجي، ولا ديمقراطي مسلم ما تجي، ديمقراطي مسلم ما يجي، ولا علماني مسلم ولا ليبرالي مسلم ما يجي، إن هذه دينان. فأنا مسلم أو ليبرالي كما قال مثلا في السؤال، أنا مسلم أو اشتراكي، أنا مسلم أو شيوعي، ما لا يعني لا يمكن أن تمزج. فهذا لجهله أو لمحاولة الخداع، فما هناك لا يجتمعان. شرك لو شخص قال أنا مشترك مسلم وأنا كافر مسلم ما تجي، هاي نفس المعنى. هنا يقول مدرسة تعمل أو امرأة تعمل في مدرسة على وظيفة مستخدمة، وترى أن المرتب لا يكفيها، فتأتي بعاملة فتعطيها يعني جزء خمس الخمس الدخل أو ثلث الدخل حتى تقوم بالعمل عنها، وهي تشتغل في محل آخر لتضاعف الدخل. هذا يرجع يا أخوتنا إلى نفس المدرسة أو نفس الجهة الرسمية. إذا وافقت الجهة الرسمية خلاص، يعني إذا وافقت الجهة الرسمية أنك أنت تأتي ببديل عنك، هذا ما في شيء، هذا عقد. يعني هل الشخص يجوز أن يوكل عنه من يقوم بعمله؟ فإذا كانت الوظيفة تجيز الوكالة جاز، هذا شيء يرجع على اتفاق صاحب العقد، وليس هذا ليست فيها فتوى، يعني ما هذه ما فيها فتوى، هذاك شيء العقد موقع من طرفين. فإذا وافق صاحب العقد والمديرة مثلا أو المسؤولة يعني على أن هذا يعني وكان من حقها، يعني إذا كان كذلك من حق، قد لا يكون من حق المديرة أن تعطيك الإذن، لكن إذا كان من حق المسؤول أن يعطيك يعني أن يسمح لك، فهذا لا بس، هذا يرجع فيه إلى صاحب الحق. ما هي أفضل الكتب التي تكلمت عن الفرق المعاصرة؟ أفضلها كتاب موسوعة الأديان والمذاهب للندوة العالمية، هذا أحسن كتاب ظهر الآن يشرح المذاهب المعاصرة ويتحدث عن جميع الطائف وجميع المذاهب. هذه الموسوعة الميسرة في مجلدين، كان لها طبعتان، طبعة قديمة في مجلد ثم كان عليها مؤاخذات فأعيدت صياغتها مرة ثانية وأكملت وأصبحت في مجلدين. أحسن كتاب يتحدث عن الفرق والطائف المعاصرة والقديمة. وكثير من أصحاب الإبل والشياه والغنم يقومون بكي هذه الإبل بالنار من أجل تمييزها عن إبل جاره ولا تختلط، فهل هذا عمل صحيح؟ طبعا مر معنا في قوله أن الشيطان يعني قال لأمرنهم فليغيرن خلق الله، فبعض الناس فهم هذا الفهم. الوسم هناك عدة أشياء يعني تتعلق بهذا القضية. الوسم للحيوانات يجوز في غير الوجه، وقد صح أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يسم إبل الصدقة ما في صحيح مسلم، وسمها بيده، لكن في غير الوجه، في ظهرها، في رقبتها، يعني بشرط ألا يكون هناك فيه إيذاء شديد، يعني شيء خفيف فقط للعلامة، فهذا جائز. الخصاء للأغنام وللمواشي، يعني الجمهور يجيزون الخصاء للأغنام والمواشي وإن كان فيها يعني تغيير، لكن الخصاء للإنسان ما يجوز، هذا لا يجوز أن يختصي كالأغنام. هل يشرع التطويل بالقراءة في صلاة المغرب والتقصير في صلاة العشاء؟ التطويل بحسب يعني استطاعة الناس. السنة على نوعين، سنة فعلية وسنة قولية. السنة الفعلية كان يطيل أحيانا في المغرب صلى الله عليه وسلم وكذلك في الفجر، والسنة القولية نهى عن التطويل. فاختلف العلماء، يرى المحققون على رأسهم الشيخ الشوكاني رحمه الله أن نحن مخاطبون بالسنة القولية، فإذا أمرنا بشيء وهو خالفه صلى الله عليه وسلم نحن نفعل ما أمرنا به، فهو أمر بالتخفيف، أمر بالتخفيف، فما ينبغي أن نعمد إلى التطويل ونكره الناس كما قيل في بعض المساجد. شخص جاء قرأ بالأعراف في المغرب ودخل الناس ما يدرون وبقي يعني الصفحة الأولى الصفحة الثانية، فرجعوا إلى الخلف وصلوا وخرجوا من المسجد. فهذا يعني ليس من السنة. السنة نحن مخاطبون بالسنة القولية، فإذا لم تتعارض القولية مع الفعلية خلاص. أما تأتي للسنة الفعلية وقد أنت أمرت بأن تخف عن الناس، حقيقة أن هذا فيه شيء من التشديد. هل المذي والوذي ينجسان الثوب؟ نعم، أحيانا يدخل الرياء في العمل الصالح، فما الحكم هنا؟ وهل هذا الدعاء كذا أن أعوذ بنشك؟ ما أخط، ما هو واضح. الرياء إذا دخل العمل، يعني العلماء اختلفوا في الرياء إذا دخل العمل، هل إذا دخل في بعد أن بدأ الإنسان بنية صالحة، مثلا الإنسان بدأ يصلي ركعتين وبدأ بنية خالصة، لكن دخل شخص كبير مثلا من المشايخ والعلماء فأراد أن يظهر له أنه إنسان يعني عابد، بدأ أن يقرأ سورة قرآن رب الناس، قرأ سورة طويلة حتى يطيل في الصلاة، أول الصلاة كان لله لكن آخره كان للشيطان، هل العمل كله يبطل؟ قالوا لا، لا يبطل إلا آخر العمل، أما أوله لا يبطل. ومهما يرى أن العمل يبطل، لأن العمل وحدة واحدة يعني لا يتجزأ، بخلاف النفقة. لو شخص أنفق ريال لله ثم أنفق بعده 10 لغير الله، الريال الأول لله مقبول والعشرة التي أنفقها لغير الله غير مقبول. أظن لعله قال أنه يعني هناك الحديث الذي قال اللهم إني أشرك بك وأنا أعلم، ربما يعني هذا لعله هذا ما صح في هذا الحديث، لكن يحسن الشخص أن يدعو بأي دعاء يكون فيه يعني حماية له من هذه الأفعال. أنا شاب أعمل في إحدى الشركات، والشركة توفر لي سيارة وبنزين عن طريق التعامل الشهري مع إحدى المحطات، ونأخذ من الشركة في الأسبوع 3 مرات 50 لتر بنزين، والسؤال هل يجوز لي أن أبيع فاتورة البنزين وأخذ بدله نقدا، مع العلم أنه يكون زيادة معي؟ أرجو التوضيح. ليس لك حق، أنت هذا البنزين الذي تصرفه تأخذه، وإذا بقي شيء تعيده للشركة، إلا إذا قال صاحب الشركة أو المسؤول عن الشركة الوكيل أن هذا البنزين لك سواء كان صرفت أو لم تصرف، هذا يجوز. لكن لو كان يجوز أو أراد أن يعطيك مالا، ليش يعطيك يعني فواتير؟ كان أعطاك فلوس، فكون يعطيك فواتير يخشى منك أن تسرق الفلوس، فإذا هذه الفواتير للبنزين. وهذا حتى في الجهات الرسمية، للأسف بعض الأشخاص وبعض الجهات يعطونهم يعني هذه الفواتير بالتعاقد مع المحطات البنزين. مثلا أنت يا فلان لك في الشهر مثلا 200 لتر لهذا السيارة، وتأخذ تعطون أوراق اللي صار فيها بنزين، يذهب عند المحطة يقول هذا اللتر 100 لتر ب90 ريال، أعطيني 50 ريال وخذ. العامل يأخذ، لأن العامل سيأخذ من عمه 30 ريال، والعامل وهذا حتى هذا خيانة لصاحب المحطة. صاحب المحطة مسكين يبغى يربح، الآن ما ربح، الآن خسر لأنه باع فلوس بفلوس أقل. فإذا قضية يعني هذه كلها خيانات لا ينبغي الإنسان أن يقع فيها. فإذا صاحب المال أراد أن يعطيك مالا أعطاك، أما هذه الفواتير فتعيد الباقي إلى صاحبه. يقول امرأة أخرجت زكاة ذهبها الذي تستعمله للزينة السنة الأولى من شرائها، وبعد ذلك لم تزكيه 3 سنوات متتالية بسبب أخذها لفتوى لا زكاة فيه، والآن لم يطمئن قلبها، لذلك تريد إخراج زكاة هذه السنة. أكنك العلماء لهم في زكاة الحلي قولان، منهم من يوجب الزكاة في الحلي ويقول الذهب واحد سواء كان حليا أو كان سبائك أو كان عملة، فكل ذهب عليه زكاة، هذا قول. القول الثاني لا، يقول الذهب عليه زكاة إذا كان نقودا عملة أو كان سبائك، أما الذهب الزينة فليس عليه زكاة، فهذا قول ثاني. فإذا كانت هي لم تعمل ترى أنه أخذت بالفتوى السابقة فيما مر من الزمن، خلاص هي لا تؤاخذ إذا, إذا, إذا أخذت بفتوى عالم، وإذا رأت أن الآن أنها قلبها ليس مطمئن فتخرج لهذا العام، وأما ما مر فإن شاء الله أنها قد عملت بفتوى للعلماء. يقول حجيت أنا وزوجتي قبل سنتين، وأثناء طواف الوداع بعد الشوط الثاني انتقض وضوءها فتوضأت وأكملنا الأشواط الباقية دون الإعادة من الشوط الأول. لا ليس فيه حرج، إذا شخص مثلا طاف 4 أشواط وانتقض وضوءه ثم ذهب لإعادة الوضوء، هل يعيد من أول الأشواط؟ لا، لأن الشوط مستقل، الشوط مستقل، فليس شرط أن تعيد الطواف من أوله. بعض الأحيان أكون شديد في النصيحة لإخواني مما يؤدي إلى جدل، ويكون بعض الأحيان الانتصار النفسي، فماذا أفعل؟ لا تكن شديد، كن لينا، ويعني لا تصر على القضية. بعض الأشخاص يأتي إلى إنسان مثلا يدخن وينصحه ويريد أن لا يقوم من هذا المجلس حتى يترك الدخان، لا، يعني أنت أبقي لليوم الثاني يعني برضو وقت للنصيحة، تحتاج إلى أن تنصح كل يوم، فأنت تنصح وتترفق به ولا تصر عليه، لا تصر، أبقي شيء من الود. أما إما أن يترك وإما أن تعاديه، لو فعل الناس بمثل هذا الفعل مع أصحاب المعاصي لانقسموا إلى قريتين، قرية فيها عصاة وقرية فيها طائعين، ما يتحملون الناس، ما يتحملون هذا الصورة، فلا بد من الترفق واللين. والشيطان يدخل أحيانا إذا الشخص اشتد مع الناس في النصيحة وحاد يعني رد عليه، يأتيه الشيطان ليكون الأمر ليس لله، يكون الأمر انتقام للنفس، فهذا ما ينبغي للشخص أن يشتد. هل المنهج الصوفي من الشرك؟ التصوف على درجات، منه ما هو قريب من الزهد والأذكار وترك الدنيا، ومنه ما يكون نعوذ بالله إلحاد، وهو عقيدة الحلول يعني والاتحاد. فالتصوف على درجات، وقد ذكر صاحب كتاب الكشف عن التصوف كتاب جديد، ذكر أن أورد عدد الفرق الصوفية بلغت 150 فرقة، وكل فرقة لها مذهبها.